بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء والتابعين ومن تبعهم بالإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن هذا التقديم الذي قدم به فضيلة الشيخ مرحبا ومبديا التحايا والترحيبات، وقبل ذلك لقيت ترحيبا حارا غمرني وأخجلني من أهل هذا البلد المضياف الطيب الكريم، وهو غير مستغرب منهم ولا فيهم، فهم أهل الكرم والخير والفضل، فشكر الله لهم وأجزل لهم المثوبة، وأخص بالذكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله كما جاء في الحديث. أخص بالذكر نادي مرخ الرياضي، فقد كنا في استضافته الليلة الماضية ولا زلنا، ورأينا فيه أمورا طيبة وأمورا مشجعة، فحق على أهل العلم وعلى أهل الدعوة أن يشاركوا في توجيهه ويشاركوا في مسيرته الطيبة الخيرة، ليكون على النحو المرضي وعلى النحو الذي يسر أهل الخير. فلهم مني خالص الشكر وجميل الثناء. أيها الإخوة، الحديث الذي رغب مني أن أتقدم به إليكم وهي كلمات في هذا البيت من بيوت الله حول الهوى، نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من اتباع الهوى. وكما قدم فضيلة الشيخ وأشار إلى عظم هذه المسألة وأهمية هذا الأمر، وقد سمى الله عز وجل بعض المتبعين للهوى أنهم قد اتخذوه إلها في آيات كثيرة. ومن هنا فإن هذا الحديث سوف يكون مشتملا على عدة أمور، لعل فيها جمعا لهذا الموضوع، وإلا فهو واسع. ومن هذه الأمور التي سوف تعرف في هذا اللقاء استعراض بعض الآيات في الهوى واتباعه والتحذير منه وسيما أهله، ومنه كذلك تقرير أن حق الاختيار وحق الأمر والنهي هو لله وحده. فإذا تقرر هذا وعلم المسلم أن لله وحده كما أن له حق الخلق فإن له حق الاختيار، ربك يخلق ما يشاء ويختار. وسوف نتبين من أن هذا الأمر استقر في النفوس واستيقنته القلوب، حينئذ ندرك كيف الشطط يصيب أصحاب الهوى وأتباع الهوى. ثم بعد ذلك نتكلم عن الاستجابة لله ولرسوله، وأنه لا تتحقق الاستجابة إلا بالتجرد من الهوى، وأن من انقاد إلى الهوى فقد جانب الاستجابة لله ولرسوله بمقتضى قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم من بعد ذلك نشير إلى شيء من الشهوات والشبهات الصادة عن سبيل الله عز وجل والقائدة إلى الهوى، ثم نبين مواطن يتبين فيها امتحان الهوى وكيف يتحسس المسلم هل هو متبع لهواه أم ليس بمتبع لهواه. ثم النقطة الأخيرة في صور من اتباع الهوى، بحيث حينما يشعر بها المسلم ويراها يكون عنده ميزان، هل هو متبع لرغبات نفسه أو متبع لقول الله وقول رسوله. في أمور قد تشتبه لكن حينما أنقلها لكم كما صورها العلماء فأنا لا أتي بجديد، وأنا حريص على أن أكون متصلا بأهل العلم وبكتب أهل العلم، فأغلب ما سوف تسمعونه هو من كلام السلف رحمهم الله، وأخص شيخ الإسلام الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله وقبله الإمام ابن الجوزي. فمن الآيات في كتاب الله التي فيها ذكر الهوى مبينة سوء اتباعه وصفة أصحاب متبعيه ومصيب متبعيه كذلك، من ذلك قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهذه في سورة النجم، وسوف يأتي إشارة إلى منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم والسر في قوله تعالى في أول السورة: ما ضل صاحبكم وما غوى. جاء في ثناياها: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ومن ذلك قوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إذن مقابل الحق ومقابل القسط ومقابل الحكم بالعدل يقابل ذلك الهوى، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى مبينا حال أصحاب الفريقين: فريق الجنة وفريق السعير. أما فريق السعير فيقول الله عز وجل فيه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن إيثار الحياة الدنيا والطغيان المادي نتيجة الثراء هذا مظهر من مظاهر اتباع الهوى. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى، وهذا أيضا في مسلك مسالك أهل العلم صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا قد يكون من مسالك أهل العلم صلى الله عليه وسلم ما يقود إلى الهوى، وسوف نشير إلى ذلك في ثنايا الحديث. ومن ذلك أيضا قوله تعالى في خطابه سبحانه إلى نبيه موسى: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولهذا شأن الكافرين مهما كان عندهم من العلوم ومهما كان عندهم من المعارف بل حتى المنافقين بل حتى العصاة أثناء المعاصي ومزوات المعاصي فهم متبعون أهواءهم مغلقون عقولهم بل عقولهم مطبوع عليها أثناء الإتيان للمشتريات حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إنما كان متبع شهواته. أرأيت من اتخذ إلها هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال في شأن الكافرين ولقد مكناهم فيما إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فالإنسان يتبع هواه ولو كان أعقل الناس ولو كان أذكى الناس ولو كان عبقريا إذا ضل عن الهدى نسأل الله السلامة وأعرض عن آيات الله كما سيأتي تفصيله. من ذلك قوله تعالى أيضا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وأول الآية قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه. وهذه الآية سوف نقف عندها وقفة طويلة إن شاء الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. فليست القضية عبقرية ولا ذكاء ولا علوم. وإن كان الإنسان أعلم الناس إذا اتبع هواه يضل عن الحق ويضل عن الهدى ويضل عن العدل ويضل عن التوفيق ولو كان عالما. وما نراه من مظاهر الحضارة الكبيرة والعظيمة في مظاهرها المادية كلها تبار وكلها خسارة وما جلبت فيها هي حتى أهلها إلا كل خسارة لأنها بعيدة عن الحق وبعيدة عن صراط الله وطريق الله. وفي نفس السورة ولعله يكون لنا وقفة لا أدري عن حسب الوقت قبل أن قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم قال قبلها مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلاحظ القرن بين المقارنة بين ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال في سياق الآيات بعدها أفرأيت من اتخذ إلى الله وسوف يأتي إن كان في وقت فسعة نعلق على هذه الآية إن شاء الله. وقال سبحانه في مقام آخر في سورة المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن الحكم بغير الحق والحكم بغير العدل هو اتباع للهوى مهما كانت المسوغات حتى ولو حكمت على لفقير من أجل فقره تقول هذا الغني قادر ومستطيع تحكم لفقره أو تحكم أو تشيء للفقير من أجل فقره هذا لا يجوز. أيضا الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تشهد مع الفقير من أجل فقره إذا كان الحق عليه ولا تقول هذا فقير مسكين اتبع الحق. ولهذا سيأتي في ثنايا الكلام أن كثيرا من الناس في مقام صور من اتباع الهوى كما سنذكر بعض الناس يجد مبررات ومسوغات لاتباع الهوى وهو اتباع هوى ليس اتباع حق والحق واضح لكنه يسلي نفسه ببعض التفسيرات ويقول هذا وهذا ومسالك يبرر بها نفسه وسوف نرى صورا من ذلك إن شاء الله. من ذلك أيضا قوله تعالى وقد أشرنا إلى هذه الآية من قبل قوله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ومن هنا كان الرسل كلهم قد جاءوا بالحق، ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بها بالحق. وأي خروج عن جادة الحق فإنها سبيل إلى الفساد ولا محالة، بقدر ما يبتعد السالك عن طريق الحق فإن مآله إلى الفساد إلا ما رجع. ولهذا نقول لكم مظاهر هذه الحضارة التي يعيشها الناس كلها إلى فساد وإلى تبار، لأنها يشط طريقها ومسلكها عن الحق ويبتعد. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ثم قال سبحانه وفي آية أخرى وقد أشرنا إليها، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وكما قلت لكم سيكون لنا مع هذه الآية وقفة إن شاء الله. وآية أخرى قوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن هذه تشير إلى مسلك الدعوة، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذن حتى طرق الدعوة ومسالك الدعوة يجب على الدعاة أن يكونوا حذرين جدا في أن يبرروا لأنفسهم مسالك فيتبعون الهوى باسم مصلحة الدعوة. هذه قضية دقيقة دقيقة جدا. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وهذا كله مراجع إلى اليقين والرضا والتسليم بما جاء به الله وما جاء عن الله، بما جاء عن الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في تقرير حق الاختيار لله وحده. ثم قال سبحانه في آية أخرى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. وهذا أغلبه في شأن المنافقين. أفمن زين له سوء عمله، أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه. ثم قال في سياق نفس السورة بعد آيات أولئك الذين في المنافقين من سورة محمد أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءه. وفي آية أخرى قول سبحانه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إذن هذه الآيات في اتباع الهوى وهي كثيرة، والتعليق عليها لو كان على كل آية بمفردها لاستغرق ذلك وقتا طويلا. إذا كان الأمر كذلك، وإذا كان هذا هو شأن الهوى واتباع الهوى وما يؤدي إليه الهوى، نسأل الله السلام، إذن علينا أن نقرر قضية وحقيقة لا بد أن ننطلق منها، وعلى ضوئها يكون بعدنا وقربنا من الحق. يقول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ومن العجيب من إعجاز القرآن وأنه حق من عند الله وكله عجب ولا تنتظي عجائبه، أن هذه الآية في قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار أنها في نفس السورة التي يقول الله فيها فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو التناسب وما هي المناسبة بين هذا وهذا؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال في بعد سياق وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ثم بعد آيات ذات قصة قارون أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من قرون. فتفسيرات وتبريرات كلها مخالفة للحق ومتبع فيها الهوى والرغبات والشهوات، وخاصة شهوة المال، وكذلك شهوة الحكم والاستعلاء عند فرعون. فالكلام من سورة القصص، الآيات في سورة القصص وكلها تتكلم عن سلطان الحكم وسلطان المال في سلطان فرعون وسلطان قارون. فالسورة هذه فيها عجائب وفيها ثاني القاعدة فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وفيها وربك يخلق ما يشاء ويختار. عند تقرير حق الاختيار لله يتبين لنا مسالك أهل البدع ومسالك أهل الأهواء، كيف يكون ذلك؟ الله عز وجل يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. لاحظ أنه قرن الخلق بالاختيار. إذن الخلق مسلم، الناس يعلمون أن الخالق هو الله وحده، ولم يدعي أحد أنه يخلق أو يرزق، والمشركون مقرون لله عز وجل بتوحيد الربوبية وأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت منزل الغيث إلى آخره. فقارن سبحانه كما أن له حق الخلق كان له حق الاختيار، ولهذا قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. ليس لأحد من خلق الله مهما كانت منزلته ومهما كان مقامه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا، فكيف بمن دونه من أهل علم أو دونه؟ فالاختيار لله بأمر التشريع بأمر التوجيه. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ثم قال سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا من أعطى الاختيار لغير الله أو أعطى غير الله حق الاختيار فهو مشرك، كمن أعطى حق الخلق لغير الله، كيف يكون ذلك؟ أكثر ما ينصب هذا الأمر على العبادة التي هي محض حق الله وحده. الدنيا وأمور الدنيا في الشريعة جعل الله عز وجل للناس فيها نوع اختيار ونوع الأخذ فيها الإباحة، لكن في الاختيار في العبادة الأيام أيام الله والبلاد بلاد الله. ففي البلاد الله عز وجل اختار منها أماكن وجعلها أشرف البقاع. إذا ليس لنا أن نقدس بقعة، وليس لنا أن نضفي على أي بقعة قداسة، ولا نعتقد فيها أي بركة، ولا نعتقد فيها إلا بمقتضى النص. الله عز وجل خص مكة وشرفها وبين ذلك في كتابه، وبينه لنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أهلا. إذن هذا من خصائص مكة. المدينة شرفها الله، أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما فيها من الفضل. بيت المقدس الله عز وجل أخبر عن فضله فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذا فالبركات لا نعرفها إلا بمقتضى ما أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا حق الاختيار أن يختار هذا المكان ليكون أظهر البقاع، وذلك المكان ليكون فيه مزيد فضل، إذا هذا حق الله، وليس لنا أن نقول تلك البقعة مباركة أو مقدسة أو فيها مزيد فضل أو حسنات. إذا هذا يتعلق بالأماكن. الذي يتعلق بالأيام والشهور والساعات، الأصل أن الأيام أيام الله، والأصل فيها أنها متساوية، إلا إذا جاء خبر من الله عز وجل في كتابه أو خبر عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا في مزيد. وفعلا جاءت أيام لها مزايا وشهور لها فضائل تختلف عن الشهور الأخرى. فشهر رمضان له فضل، من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة من سواه. هذا فضل عظيم لا نستطيع أن نقول هذا في شوال ولا في صفر ولا في ربيع. ثم في نفس رمضان هناك أيام تفضل، فالأيام العشر الأخيرة أفضل من بقية أيام رمضان، ليلة القدر أفضل الأيام كلها. إذن هذه كلها لا نعرفها بالاجتهاد ولا نعرفها بالعقل. إن فعلنا هذا سلكنا جانب البدع، وحين البدع هي بمستحسنات عقولنا يعني بأهوائنا، إذن هذا اتباع لها ولا محالة. الله أعلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ليوم الاثنين وليوم الخميس مزيد فضل، مزيد فضل بما بالصيام خاصة. إذن حتى نوع العبادة لا نفع صيام بس، لكن ليس فيه مزيد فضل الصدقة. يوم الجمعة له مزيد فضل لكن لا يصام، إذن فضله في سعة الإجابة التي فيه وفي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسب ما ورد في النصوص، لكن لا يصام. إذن لا نجحي نقول يوم الجمعة فاضل فنحن نتصدق ونصوم، لك الفضل بمقتضى ما جاء النص. يوم الاثنين فضله في الصيام، ولهذا لا يمكن أن يحتج علينا أحد يقول يوم الاثنين هو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن ففضله إذن كل أيام المولد النبي صلى الله عليه وسلم نحتج بها. نقول لا، الفضل في يوم الاثنين هو للصيام، لا نضع ولائم ولا نضع احتفالات ولا نضع زيادة صدقات. إذن نقتصر في التعبد على النص، إذن هو الذي يختار وليس لنا أن نختار. كذلك حفل الخميس، كذلك حفل يوم الجمعة، صيام ستة من شوال هذا خاص، ولا نصل ستة من ذي القعدة بخصوصها. أيام البيض 3 أيام في كل شهر، عشر ذي الحجة، عشر الحجة فضلها في الصيام وفضلها في ذكر الله والتكبير كما جاء في النصوص. إذن على النصوص. ولهذا حينما نذر رجل أن يصوم ولا يتكلم ولا يفطر، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وحوله أناس ملتفون فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل. قال وما شأن أبي إسرائيل؟ قال نذر أن يصوم وأن لا يستغل وأن لا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه أن يستغل وأن يتكلم وأن يتم صومه. إذن الاستغلاء جزء الشرط ليس عبادة، والصمت ليس عبادة إلا الصمت عن المحرم والكلام في المباح. فأمره بأن يستمر على المشروع وهو الصيام، فالصيام قربة إذا استمر في الصيام، الكلام الصمت عن الكلام ليس قربة، والجلوس في الشمس ليس عبادة. كشف الرأس ليس عبادة مثلا، أن تتعبد الله بكشف الرأس، لكنه في الحج عبادة، أن تكشف رأسك محرما هذا عبادة. إذن مواطن العبادة وهيئتها وكيفيتها وعددها وكميتها وأماكنها وزمانها كله حق اختيار لله وحده. من أراد أن يعمل بنفسه فثقوا أنه اتباع هوى ورغبات نفسه، لأنه لو تمحض الإيمان وتمحض عنده حق الاختيار وعلم أنه لله ما سلك هذا المسلك. كيف والله عز وجل يقول إلى جانب ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. الدين كامل والله رضيه فلن يسخط عليه وأتمه وأكمله فلن ينقص أبدا. ولهذا كان من مقالات مالك رحمه الله إمام مالك إمام دار الهجرة من في أصحاب البدع، من بما معنى من تعبد الله عز وجل أو استدعى فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان رسالة، لأن الله يقول يوم أكملت لكم دينكم، وهذا سيأتي بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مهم في ونحن نتكلم عن اتباع الهوى أن نقرر هذا الأمر، وهو أن حق الاختيار لله، فإذا لا تسلك غير مسلك وأتسلك مسلكا وأنت لست مستبصرا فيه وغير متبصر في أمر الله عز وجل وأمر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وإذا حينما نأتي مثلا في قضية المولد أو نأتي في مسألة الإسراء والمعراج أو نأتي في لا دليل، هناك مبررات يقولون مثلا نحب الله أن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفرح ببعثته وبمولده إلى آخره، تقول هذه لا تستقيم، التبريرات هذه لا تستقيم ما دام انها مخالفه للنص. فان نخصص يوما ونجعل فيه مزيد فضل وتقرب وعباده لا بد فيه من دليل. وفضلا عن انه طبعا مختلف في موعده ووقته بين اهل العلم، وكذلك في الاسراء اختلفوا في وقتها. فايضا تمحض الايمان والتسليم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي اننا لا نشرع لانفسنا عباده ولا ان نعبد الله سبحانه وتعالى بمستحسنات عقولنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولهذا كان من كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، وهو كلام يكتب بماء الذهب، يقول ما كان لهم الخيرة أي ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده. فكما أنه المفرد بالاختيار منه فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال رضاه، وهو أعلم سبحانه بما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك الوجه. إذن هذا قضية تقرير حق الاختيار لله سبحانه. ينبني على ذلك الاستجابة لله ولرسوله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن الأمر مقسوم إلى طريقين، إما الاستجابة لله ولرسوله، وإما اتباع الهوى لا محالة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعونه. إذن هو طريقان، إما الاستجابة والانقياد، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم، ولا يؤمن أحدكم كما ورد في الحديث حتى يكون هواه تبعا لما جئتم، والحديث فيه مقال. و لما أن القليل عند موضوع المحبة، لأنها تقرر الموضوع الهوى وكيف، لأن هناك أشياء فطرية حتى لا يكون في النفس تشويش أو لبس. الله عز وجل يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس البخاري، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب الأمر لا يحب، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. إذن قضية المحبة لا شك أن أن أن أن للنفس فيها مدخل. تحب، والله عز وجل وضع في الفطرة، في فطر الناس أن يحبوا أشياء. والله سبحانه وتعالى حينما خلقهم في هذه الدنيا وسخر لهم ما سخر واستخلفهم في هذه الأرض لعمارتها، هو أنشأكم من الأرض واستخلفكم فيها، يعني هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني طلب منكم عمارتها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وحينما سبحانه وتعالى أراد منهم عمارتها هيا لهم الوسائل والأسباب، وغرض في فطرهم محبة الدنيا بالقدر، ومحبة الأموال، ومحبة الأولاد، ومحبة الإنجاب، ومحبة الأزواج، ومحبة البيوت، ومحبة البلاد والمساكن، فالإنسان يحب وطنه ويحب مسكنه ويحب أشياء كثيرة. إذن هذه أمور فطرية، ونحن نعلم أن الإسلام لا يعارض الفطرة، وأن الأشياء الغرائز هذه مقرّة في الدين. ولهذا حينما حرم الزنا أباح النكاح، ولم يلم في محبة المال ولا في محبة الأهل ولا في محبة، إنما يتبين الهوى كما سنذكر في صور اتباع الهوى حينما يكون ثمة ابتلاء. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواه، على معنى أنه يحب. فالإنسان في فطرته وفيه أنه يحب ولده ويحب أباه ويحب من أحسن إليه ويحب صديقه ويحب قريبه ويحب جاره ويحب ابن ملده أكثر من الغريب. هذه قضايا معروفة، ولهذا يبين هذا ويقدره آية أخرى، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم. لا التولي ليس الحب، التولي، إن الحب شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فرض. إذن أغلب هذه الأشياء المذكورة هي المحال، وهي التي يحبها الإنسان ويميل إليها بطبعه ويفضلها على كثير مما يراه. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم الذي يحبها له وقبيلته وأبناء بلده، وأموال اقترفتموها يحب الإنسان المال، وتجارة تخشون كسادها، كل ذلك المحبة لعمارة الأرض، لأنها مكلف بعمارتها على ما أراد ما أمر الله عز وجل به. لكن حينما يتعارض عنده أمره، شهوة نفسه، شهوة زوجه، شهوة ماله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله عز وجل، فإن قدم شهواته ومحابه على مراض الله وأوامر الله حينئذ يكون اتباع الهوى، وهذا هو الابتلاء. أما حينما لا يكون هناك تعارض ما في ابتلاء كما سنرى في سورة اتباع الهوى، ما في ابتلاء. ولهذا قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هو الهوى يخشى أخشى ما يكون في حال الابتلاء والابتلاء. ولهذا بعض الناس يعني قد يكون ما دام أنه لم تهيأ له سبل المعاصي واتباع الهوى سالك يؤدي الصلوات الخمس ومستمر في الطاعة، لكن حينما تلوح لائحة الهوى إما يفتح له باب تجارة أو ينفتح له باب هوى في اتباع شهوة إما زنا أو نحو ذلك، هنا يكون الابتلاء والامتحان، هنا يكون الابتلاء. ولهذا بعض الناس تجد يحافظ على الصلاة ولكنه قد يغش في التجارات أو يرابي نسأل الله السلامة أو يغتش، هنا خطورة. يصلي ويتعبد ولكنه منحرف في اتجاه آخر، هنا يكون محك اتباع الهوى أفرأيت ما اتخذ إلى الهوى. فإذا في هذا التقرير يتبين معنى قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا لابن القيم رحمه الله كذلك كلام جميل لا مانع أن نسمعه شيئا منه. قال: افترض الله سبحانه وتعالى على عباده طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعذيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريق عليه الصلاة والسلام، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسندين من حديث أبي منيب الجرشيان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل روحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فأيضا جانب التشبه هذا يتبع الهوى، وكما أن الذلة هذا كلام قيم، وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. ويقول سبحانه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال وبحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أنه بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين الدنيا والآخرة بمخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم بأنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هي أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. وأقسم الله سبحانه بأنه لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به ثم يسلم تسليما وينقاد له قيادة. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه التخيرة بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره وأمر رسوله، وليس لمؤمن بل إذا أمر فأمره حتم. وإنما في قول غيره، هذا في قضايا فيما يتعلق بالعلماء، ولهذا هذه مهمة في قضية إخواننا طلبة العلم وبخاصة المهتدين في العلم في قضايا الاجتهاد وقضايا التقليد وقضايا اتباع الكتاب والسنة والنظر في أقوال العلم. فالشيخ يقول هنا وهي قضية لعله يأتي وقت نبسط الكلام فيها فهي مهمة ومن قضايا الساعة وبخاصة ما يتعلق بالخلاف وأدب الخلاف واتباع النهج واتباع العلماء ونحو ذلك. فالشيخ يقول هنا وهي مهمة أحب أن يتنبه لها طلبة العلم والمشتغلون بالعلم والدعوة، يقول فأمره حتم يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما في قول غيره إذا خفي أمره، يعني إذا لم تكن هناك دلالة واضحة من نص النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديثه أو حتى في القرآن إذا كان فيه لم تتبين لك الدلالة، وإنما في قول غيره يعني في قول العلماء إذا خفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع، سائغ ليس واجب. يقول يكون قول غيره سائر الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله. وهذا مهمة قضية مهمة في التقليد وفي اتباع الهوى وفي اتباع العلماء وتقدير العلماء واحترام العلماء، فرق بين احترامهم وبين النظر أنهم لا يخطئون أو التعصب لهم أو نحو ذلك. ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فأين هذا ممن يجب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته؟ فلا يمكن يعني أن ينصب قول أحد من العلم قابلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله صلى الله عليه وسلم، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه، وكل من سواه فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا. فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها والتحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها والتحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. إذن هذا فيما يتعلق بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسع أحدا البتة أن يسمع كلام أحد غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة إذا كان معارضا ومشتبها، وهذا يظهر كما قلنا في قضية التقليد، وفي قضية أيضا يعني ما أحيانا يدور في الساعة بين أهل العلم والمشتغلين بالدعوة في بعض أنواع التوجهات أو التعصب نحو عالم من العلماء، وبخاصة بعض العلماء المعاصرين، فهؤلاء ينبغي أن يعرف فضلهم وعلمهم وباعهم في الدعوة، ولكن الحق أحق إلينا منهم، وهذا هو الذي يجب أن يتفرغ، وإلا كثير من إما الذين يقل فكرهم أو الذين لهم أغراض يظن أو يتظاهر بأنه ينتصر للحق بينما هو ينتصر لنفسه أو ينتصر للشيخ. وقد قرر ذلك ابن رجب رحمه الله تقريرا بديعا في جامع العلوم السكر، يقول: المجتهد قد أدى اجتهاده وأدى ما عليه واجتهد وتوصل إلى ما توصل إليه، لكن المقلد وخاصة يقصد طلبة العلم، طلبة العلم المقلدة، يقول تجده يعني ينتصر لقول هذا الإمام سواء كان حنبليا أو شافعيا أو حنفيا أو حتى معاصرا، ينتصر لقول هذا الإمام وهو في قراءة نفسه لا يعني لم يتمثل أنه للحق، وإنما يريد أن ينصر إمامه. فإذا الإمام المجتهد المتوفى أو غيره براء مما يفعله هذا المقلد له، فكثير منهم وإما أنه ينتصر لنفسه أو ينتصر لشيخه ويلبي الثالث بأنه ينتصر له. فهنا من مداخل دقيقة جدا ينبغي أن يتحراها أهل العلم ويتحراها أهل الدعوة، وهي من مداخل الهوى الدقيقة، نسأل الله السلامة. إذن بعد أن تبين وتقرر المقصود بأن حق الاختيار هو لله وحده، كما أن له حق الخلق في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم تبين لنا كذلك الاستجابة لله ولرسوله، وأن من لم يستجب فإنه متبع الهوى شاء أم أبى ولو لبس ذلك بلباس الحق. وهذه القضايا كثيرا ما يكون مدخلها قلبي على ما لا تستطيع أن تستكشف، ولهذا أحيانا وأخص بهذه الكلمة طلبة العلم، حينما يكون هناك ردود بين العلماء وبخاصة بين العلماء المعاصرين تحصل ردود تحصل أشياء، فالذي يخشاه المطلع أو الذي يخشاه الصارف أنه يتلمس من ثنايا هذا الرد أن هناك هوى في النفس وأن هناك تشحن، هو لا يريد الحق لمحض الحق، إنما يريد الانتصار، يريد العلو، يريد دحض الكلام صاحبه. وأحيانا قد نسأل الله السلامة يكون من المعالم على هذا والدلائل على هذا اللجوء إلى التجريح الشخصي، فتجده ينال من عرضه بينما القضية لا تحتمل ولا يحتاج إلى أنك تتكلم فيه أو تتكلم في شخصه أو تتكلم في حاله، الكلام يكون في العلم الباطل الذي أتى به إن كان أتى باطلا أو شبهة إن كان اشتبه عليه أمر أو لبس إن حصل عليه لبس. أما أن يكون الإنسان يميل أو يجنح في عباراته إلى النيل الشديد من غير داعي، أما لو كان مثلا يعني هو استطال على المسلمين أو استطال على، فهذا لا شك أنه قد يظهر عرضه كما ذكر بعض العلماء أنه الفساق أو المبتدع الذين أظهروا قد تستبح أعراضهم، لكن هذا بقدر. أما أحيانا نرى أشياء وردود في الساحة قد يتكون من هذا الباب، وبخاصة أنه غالبا الكاتب يعني خاصة الذي لم يرد، لأن الرد الثاني والثالث هو الذي تدخله نسأل الله السلامة كثيرا من الأهواء والأغراض والرغبة في الانتصار للنفس. لكن غالبا إذا كان إنسان ملشئ هذا القول أو هذه الفكرة ثم يأتي من يرد عليه ثم يكون الرد الأول يبدأ في النيل الشخصي من غير داعي، هذا يشوش على القصد ويشوش على الاستقامة في المنهج. فينبغي ملاحظة هذا كل الدقة، وهذا قد يكون من مسالك اتباع الهوى. هذا ما تلمسني. إذن بعد هذا التقريب نأتي إلى مسألة الشبهات والشهوات، لأنها هي التي تحرج بصاحبها إلى سلوك مسلك الهوى. وأنتقل بإيجاز إلى قضيتين هامتين. أولهما، متى يتبين امتحان الهوى؟ اتباع الهوى، متى الإنسان يفحص نفسه في هل هو متبع لها أو لا؟ هذا يكون كما قلنا أشرت إليه قبل قليل في الابتلاء، حينما يبتلى الإنسان إما بالخير أو بالشر. قد يبتلى بثراء، ويبتلى بمال، ويبتلى بجاه، ويبتلى بصحة، ويبتلى بزوجة يحبها وأولاد، فيتعلق بها الأمور فتكون صوارف، أسأل الله السلامة. أما في حال الاعتدال ما هناك ابتلاء، كما في قوله تعالى، وقد قرر على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقريرا عجيبا في قوله تعالى، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالابتلاء هو قصة الأعمى والأبرص والأقرأ من بني إسرائيل الذين أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المعروفة، ابتلاء، فكانوا يعني في حال من فيهم يبدو عليهم هدوء أو صلاح، فلما ابتلاهم الله عز وجل ثم ابتلاهم بالمال فكلهم انتكسوا. ولهذا قيل إن من الحصن ألا تقدر، فبعض الناس أحيانا صلى الله عليه وسلم قد يبتلى بأسفار فيفسد ويمرج، بينما حينما كان هادئا ما كان يعني يتصدق وليس هناك مغريات ومعاصي، وتجده قد ينبذ أهل المعاصي ويلوم، لكن حينما يقع نسأل الله السلامة يغلبه هوى، فهذا اتباع الهوى. ومثله أيضا قد يكون ليس عنده مال، فإذا جاءه مال نسأل الله السلامة، ومنهم من عاهد الله عليه لا كان من فضله لن صدقن ولا كنا من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فإذا يتبين امتحان الهوى عند الابتلاء، نسأل الله لا يبتليانا. فيقول ابن جوزي رحمه الله، تأملت أمرا عجيبا وأخذا غريبا، وهو انهيار الابتلاء على المؤمن المبتلى، وعرض صور اللذات عليه مع قدرته على نيلها، وخصوصا ما كان بغير كلفة من تحصيله كمحبوب موافق في خلوة الحصين إلى آخره. ثم ساق قصة يوسف عليه السلام، فقال والله ما صعد يوسف عليه السلام ولا سعد إلا في مثل ذلك المقام، يعني في مقام الابتلاء ابتلي، وكان الجو مهيأ للمعصية مهيأ فحماه الله عز وجل. فبالله عليكم، يقول الجوزي، فبالله عليكم تأملوا حاله لو كان وافق هواه من كان سيكون. ثم أيضا أطال في هذا وبين عاقبة الصبر وعاقبة، وقارن ذلك بين ذل إخوانه، ومن تأمل ذل إخوة يوسف عليه السلام يوم قالوا وتصدق علينا عرف شؤم الزلل إلى آخره. فإذا يكون الهوى اختباره ومحكه هو عند الابتلاء بالخير أو بالشر. صور من اتباع الهوى، صور من اتباع الهوى، منها أحيانا بعض الناس يتعاطى العبادات وكأنها عادة، فتجده في بلده يصلي، لكن إذا سافر أو ذهب تقاعس كثيرا، نسأل الله السلامة. هذا فتنة، وأخرجها عن وقته أو تركها بالكلية أو نحو ذلك انتكس. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأنت، وإن أصابته فتنة، لاحظ أصابته فتنة، ولم أقل خير أي شر، قد تكون في ظاهرها خير أو سرور، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهذه صورة. ولهذا قال أيضا من الجوزي، فترى بعض الناس ترى كثير من الناس يتحرزون من رشاش نجاته ولا يتحشون من غيبة، وهذا قضية مهمة. في التفاوت بين العبادات، تجده فعلا يتهجد بالليل أو يصلي، لكن الغيبة يقع في أعراض الناس وأشياء كثيرة من ما هذه، لأنه اتخذها عادة ولم يأتي على القضايا الإسلامية والعبادات على أنها عبادة وتقرب إلى الله عز وجل، بينما ما يأتيه من أمور يتساهلها قد تكون محبطة لعمله صلى الله عليه وسلم. وقال: أو يتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطلع عددها من حفظ فروع فضيع أصول. يقول: بحثت عن ذلك فوجدته في شيئين، أحدهما العادة والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك، يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. ومن الناس يقول: من يطيع في صغار الأمور دون كبارها، وفيما كلفته عليه خفية أو معتادة، وفيما لا ينقصه شيئا من عادته في مطعم أو ملبس. ونرى أقوام من يوسوسون في الطهارة ويستعملون كثيرا من الماء ولا يتحسون من غيبة. قال: وأقوام يستعملون التأويلات الفاسدة في تحصيل أغراضهم مع علم أنها لا تجوز. وهذا أحيانا كما قلنا في الردود، يأخذون تأويلات ويتعسفون وهم يعلمون في قراءة أنفسهم، لكن بس من أجل أن ينتصر لرأي أو ينتصر للشيخ. حتى إني رأيت إلى آخره، ونرى أقوام يتركون الذنوب لبعدهم عنه فقد ألف الترك، وإذا قرضوا منها لم يتمالأ، نسأل الله السلامة. كما قلنا بعض الناس قد يكون لأن الجو لا يساعد المعصية، لكن إذا رأى جوا يساعد المعصية وقع فيه. فهذه قضايا خطيرة، وأرجو ألا أطيل هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وأختمها بعبارة: أن متبع الهوى يرى ذليلا ضعيف الإرادة عبدا لهواه ومشتهياته، فحقيقته مقهور مستكين، بخلاف غالب الهوى فإننا نراه ذا عزيمة وهمة تعلوه العزة والمهابة. وقارن ذلك بين وصف الله للمؤمنين والمنافقين: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ توجيهاته السديدة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا للانتفاع بما سمعنا وأن يفتح على قلوبنا. هذا سؤال يقول فيه السائل: متى يحكم على الشخص بأنه قد اتخذ إلهه هواه، أو ما التعريف الشامل للهوى؟ لعله فهم من عموم ما سبق أن الهوى يطلق في إطلاقات الحكم بغير الحق هو حكم بالهوى، والشهادة غير الحق مهما كان هي شهادة بالهوى حتى لو كانت لصالح فلان أو فلان. وعموم اتباع الهوى هو مخالفة ما جاء عن الله وعن الرسول، فمن خالفها فهو متبع لهواه. لكن فيما يتعلق باجتهاد المجتهدين، فيما للاجتهاد فيه مسار، فهذا ليس اتباعا لهواه، لأن هناك أمورا الشارع تركها للاجتهاد المجتهدين وسمح فيها بالاجتهاد وجعلها مجالا للاجتهاد، فما كان من هذا النوع أو من هذا الباب فإن الاجتهاد فيه من أهله لا يعتبر اتباعا لهواه. أما ما عدا ذلك وكان مخالفة بينة، أو أن إنسانا سلك مسلكا خطأ من غير تحري، فهذا اتباع للهوى، وهو يختلف من فيه ما هو في حدود المعاصي وقد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، ومنها ما هو مخرج من الملة. أما من اتخذ إلها وهوى فهذا هو الذي لم ينقد لكتاب الله ولا لسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبع رغباته وانقاد إلى مشتهيات نفسه، فالحلال عنده ما حل في اليد والحرام عنده ما حرم منه، فهذا هو الذي اتخذ إلها وهوى، سواء في أموري الخاصة البيتية السوقية العامة إلى آخره. سابقكم الله. وهذا سائل يقول: بعض الناس إذا بينت له الحق في أمر ما رد عليك بأن ذلك من خصوصياته، أو قال لك ذنبي على جنبي، هل يعتبر ذلك من اتباع الهوى؟ وهل يكون كمن عبد مع الله غيره بدون مأجورين؟ أما أنه يقول ذنبي على جنبي ونحن، هذا لا شك أنه خطأ، لأن من المعلوم في هذا الدين أن التناصح بين المسلمين، وأن حق المسلم أن ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ثم أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل أحد بقدر استطاعته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذن إذا رأيت أخاك على منكر فحق عليك أن تنهاه بالطريقة التي ترى أنها مجدية، فإن كنت قادرا على التغيير بيدك كما لو كان المنكر في بيتك أو مع من لك عليه يد، في أبنائك، في تحت سلطتك وسلطانك كما لو كنت رئيس مصلحة أو رئيس أو وجيها في قوم تستطيع ما لا يستطيعه من دونك، فإذا الأمر بحقك أعظم. وهكذا فهذه الكلمة لا شك أنها غير مقبولة، ولا يمكن أن تكون مسوغا لمن رأى منكرا أن يمتنع عن إنكاره وهو قادر على إنكاره. أما اتخاذ الأعمى أنه يكون عابدا مع الله غيره، فهذا كما قلنا يختلف على حسب نوع المخالفة، قد تكون صغيرة وهذا لا يكون مشركا، وقد تكون كبيرة فضلا وفيها أعظم، وقد تكون نسأل الله السلامة تصل إلى حد الشرك، كما قال الله عز وجل في أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمهم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل في حق المشركين في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه الفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن هذا النوع من الطاعة يكون شركا، يسميه العلماء شرك الطاعة. سابقكم الله. وهذا السائل يقول: أرجو إيضاح بدعة من يقول إكرام النفس هواها كما هو دارج على ألسنة الناس، وما هو البديل لذلك؟ سابقكم الله. نرجو أن هذه ليست بدعة، وأن يبدو للتاريخ فيها له مسار وله وجه. معنى إكرام النفس هواها ليس المقصود مع إكرام النفس هواها في مخالفات الشريعة، لا، إنما في الأمور المعتادة لنا. على معنى مثلا: رغبت منه أن يدخل بيتك وكان بابه لا يسمح وألححت قليلا، ثم رأيت عنده وتمنى، فقلت اكرم النفس هواها. على معنى: لا أريد أن أشق عليك، لأن كأنه يقول: أنا قدرت ظرفك وأنا أردت إكرامك، وحيث أنني لم أكرمك في استضافتك في بيتي فأنا أكرمك بأن لا يكون في نفسي حرج وأن أتركك على هواك. فهذا هو المقصود الهوى، بمعنى أنه مخالفة للشريعة. لا، هذه عادة يتحدث بها الناس فيما أعلم، هذا في علمي، أنه يتحدث بها الناس في الأمور المعتادة، في العادات، ليست في حد الشريعة. تقول له صلي، يقول لا، تقول إكرام النفس هواها، لا، لا يقال. إنما الكلام غالبا في المعتادة، كما قلنا في الاستضافة، في نحو هذه الأمور، طلب أشياء لم يتمكن من تحقيقها، سواء من ممتلكاته من أشياء فألححت عليه وجد عنده تمنعا، فقلت إذا إكرام النفس هواها فهذه لا شيء. أما أنها في أوامر الشريعة أو نواهيها ثم تقول إكرام النفس هواها، هذا لا شيء، وليس هذا هو المقصود فيما أعلم من معتاد العبارة بين الناس. أتابكم الله. ويسأل أيضا ويقول: ما معنى القاسطون في قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا؟ القاسطون غير المقسطين، المقسطون هم العاتلون، أما القاسطون فهم الظالمون. أتابكم الله. وهذا السائل يقول: هل علي حرج في متابعة الرياضة، لا سيما أنها تشغل وقتي كله، أشاهدها وإن قرأت أقرأ لها، وإن سمعت أسمع لها، وأحب من أجلها وأبغض من أجلها، هل في هذا متابعة للهوى؟ ما على هذا النحو الذي صورت، نعم هذا متابعة تشغل كل وقت وتحب فيها وتعادي فيها، نسأل الله السلامة. أحسن هذه أرقامك إلى أن تخرج من الملة إذا كنت تحب فيها وتبغض، نسأل الله السلامة وتشغل كل وقتك. إنما لا شك الإنسان يحب الأشياء المباحة، الإنسان يحب أهله وأولاده وكتبه وممتلكاته ويحب مزرعته، لكن لا تصل إلى حد أنه ويحب هواياته. بعض الناس يحب السباحة ويحب الصيد، لا شك في المسلمين من عصر الزمان القديمة والحديثة يهون الصيد ويهمون للصيد ويهمون التنزه والتمشية ويهمون السباحة ويهمون الرماية ويهمون الجري ويهمون أنواع من الرياضات المشروعة، فهوايتها وأيضا مشاهدتها كذلك مما هو مباح ومنضبط للضوابط الشرعية لا معنى، لكن لا يجوز أن يسأل عن واجب أو أن يؤدي إلى وقوع محرم أو حتى مكروه. فإذا كان كذلك فحينئذ يصل إلى دائرة المحرم وقد يترقى إلى دائرة صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى المذموم ذما كليا. فإذا كان على هذا النحو الذي وصفه صلى الله عليه وسلم تشغل الوقت كله وتحب فيها وتوالي فيها، إنما المحبة العادية مثلا حينما تتنافس مع إنسان مثلا في محبة صيد أو محبة سباحة أو حتى محبة من الألعاب المباحة والهوايات المباحة، ففي تنافس بينكم هذا تنافس مقبول، وعادة يكون في الفطرة البشرية من أجل الاستزادة إلى حد مقبول. لكن إذا تجاوز أنه يشغل عن واجب أو يوقع في محرم أو يوقع قطيعة رحم أو قطيعة أو نحو ذلك هذا لا يجوز، لأنه حسب ما يؤدي إليه. سابقكم الله. وهذا سائل يقول نرجو منكم بس نصيحة لبعض أصحاب المحلات التي تقوم ببيع المجلات التي على غلافها وبداخلها صور للنساء ودعاية للدخان التي تهدف إلى نشر الفساد بين الشباب والشابات وهدم الأخلاق والانحلال ونشر الفواحش وإفساد شباب وشابات هذه الديار الطائرة حماها الله، وكذلك فيها استلاب لأموال المسلمين وتدمير أخلاقهم، وأن أهل هذه المحلات مسؤولون أمام الله أنهم يعينون على نشر الفساد في الأرض. جزاك الله خيرا وأفادك. لا كلام هذا كلامك هذا جزاك الله خيرا هو كلام جامع مانع، وليست القضية هي مجرد لا شك أن التذكير والتناصح مطلوب، وكثير من أصحاب المحلات قد يسمعون مثل هذا، ولكن ليعلم أنه إذا لم يجدوا في أنفسهم استجابة لمثل هذا الكلام الناصح والكلام الطيب والذي يذكر بالله عز وجل ويخوف من عذابه ويخوف كذلك أولا من وقوع البلاء في المسلمين عموما، لأنه إذا فشت المعاصي ولم يحل التذكير ويتناصح، لأن الله عز وجل ذكر أنه لم ينجو إلا الذين كانوا ينهون عن السوء، فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلا شك أن حقنا وحق الأخ السائل أن نناصح ونبين، وأن صاحب المحل إذا لم يستجب فعليه أن يفتش في نفسه، فأولا يخشى عقوبة الله عز وجل عليه في نفسه، وأن تلجع بركات ماله، وأن يرى سوءا في أهله، لأنه أخشى أن يكون علم أو لم يعلم لمن يحب أن تشيح الفاحشة في الذين آمنوا. لأن إذا كان المجلة النحو الذي وصله الأخ الفاضل تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فإن الله عز وجل توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فقد جرى هذا على الأليم في الدنيا صلى الله عليه وسلم في نفسه، إما في سلب أرزاقه وإما في نزل بركاته، وإما أن يرى نسأل الله سلم أخص في أهله وأفحش في أهله. هذه كل قضايا على المسلم أن يتبصر وأن يفتح قلبه للناصحين. وقد قال الله عز وجل في نبي من أنبياء حينما قال لقوم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فاخشى على نفسك إذا كنت لا تحب الناصحين أو تستثقل الواعظين. شكر الله لك. وهذه السائلة تقول إن بعض النساء تقوم بوضع كثافات السنج على الكتف في بعض الملابس، فهل هذا الأمر جائز شرعا؟ وهل يعتبر هذا داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الغافلة والمستوصلة؟ نرجو شرح حديث سابقكم الله. لا يبدو هذا أن داخل في الواصلة المستوصلة، أن هذا متعلق بالشعر، الوصل بالشعر هو الذي يتصل بهذا فيما يظهر لي والله أعلم. أما فيما يتعلق بوضع الكتفات كما قال، إن كان ليس فيها تلبيس أو تدليس فأرجو لا بأس يعني، لأن المرأة قد تلبس أشياء يعني، لكن أو كان فيها مثلا شعار يعني فسق أو تشبه في أصل بها التشبه في أعداء الله عز وجل فهذا ينهى، وإلى الأصل في مثل هذا إذا لم يكن فيه تزوير ولا فيه تدليس ولا غش ولا فيه دعوة إلى فسوق أو يكون شعار الفساق أو الفاسقات، فالأصل فيه أنه لا مانع من على أن المرأة ينبغي أن تلبس لباس الحشمة، بل يجب عليها أن تلبس لباس الحشمة وأن تبتعد عن كل ما يجلب ريبة أو يريد شيئا مما يقع في النفس فيه شيء من شبهة أو حرج. سابقكم الله. وهذه سائلة تقول بعض النساء يأخذها اتباع الهوى والغيرة فتعمل هذا العمل، وهو أنها تضع لزوجها شيئا كي يحبها ويلزم من ذلك أن يكره بقية أزواجه، ما هذا العمل الذي تعمله؟ هل هو حلال أم لا؟ وأرجو أن تنصح النساء فإنه منتشر. إذا كان مثل هذا لا يجوز بأي حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل إذا كنا طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فإنه لا يجوز بأي حال. وحينما حاول نساء النبي صلى الله عليه وسلم هن من هن فينا طبيعة نسائية، وأردنا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معروفة قال الله عز وجل عسى ربه إن طلق كل ما أجد له أزواجا خيرا منكم، فلا يجوز للنساء أن يسكن هذا المسلك، وإنما تكون المرأة عادلة إن لم تكن محسنة، لأن هناك درجتين، درجة العدل ودرجة الإحسان. العدل هو أخذ الحق وإعطاء الحق، أما الإحسان فهو التفضل والفضل وإعطاء أكثر من الحق، لكن لا يجوز أن ينقص الأمر عن العدل، فيجب عليها أن تعدل. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على العداوة، وقد تكون من الغيرة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالتي تريد أن تنحرف عن جانب العدل وجانب الاستقامة هو انحراف عن التقوى وبعد عن التقوى. كان هذا النقل العقب على سؤال مرة فيما يتعلق بالنساء فيما يتعلق بالحب الذي تريد أن يحبها زوجها ويكره عن نساء الأخريات وأنه نوع من السحر، لم أتبين هذا السؤال، لكن كان كذلك معلوم أن هذا لا يجوز ويحرم تعاطي مثل هذا. أولا إن تعاطت بنفسها نسأل الله السلامة وتعاطت السحر بنفسها، فبعض العلماء يرى أن الساحر كافر وأنه يكفر الساحر المتعلم السحر. أما إن كانت تذهب إلى سحرة وكهان نسأل الله السلامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أتى كاهنا فهو كافر كيف الساحر، فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ورواية أخرى لم تقبل له صلاة 40 يوما. فإذا كان من هذا النحو هذا الباب فنعوذ بالله ونعيذكم بالله أن يكون في هذه البلاد الطاهرة والمعروفة بالتوحيد وبالدين وبالاستقامة، وهي نموذج يضرب في في في بالاستقامة وبالبعد عن مثل هذه الأمور شعوذات وكهانة، فنعيذكم بالله من ذلك. سابقكم الله. وهذا سائل يقول تقام محاضرات بين الحين والآخر في النادي، ولكن نلاحظ إحجام البعض وخاصة كبار السن عن الحضور مما يوقع المسؤولين في حرج، نرجو توجيه كلمة بهذه المناسبة وإبداء الصورة الحقيقية للناس. على كل حال هو جلب المستمعين هو يكون بعدة أمور، أولا الحرص على أن لا يكون إلا ما يرضاه الناس، والحمد لله الناس في هذه البلاد أقصد بلادنا كلها هم على خير ولا يحبون إلا الخير ويكرهون السوء والدعوة إلى السوء. فأولا حق على النادي أن يجتهد في أن يكون ما يدعو إليه يحقق رغبات هؤلاء المشايخ والآباء، ثم أيضا يعني قد تكون هناك ظروف وأشياء تحول دون هذا، أو الخطأ قد يكون بعد المكان وقد يكون نفس موعد المحاضرة أو الندوة غير مناسب ونحو ذلك. لكن على كل حال لا شك أن الأصل هو أن المسلمين يتكاتفون في هذا، ويعلموا أنه إن لم يشغل الشيء يشغل مثل هذا أهل الحق فإنه سوف يشغله أهل الباطل. وكما قيل إن العقل ومثله النادي كالإناء، إن لم تشغله بالماء شغله الهواء، فلا بد من شغله. ولهذا أنصح كل من عنده وقت وكل من عنده يعني توجيه وحسن توجيه ونفع ويريد الاستفادة كذلك أن يقصد مثل هذه التجمعات، أولا ليكثر ثواب أهل الحق ويكثر ثواب أهل الخير، ويغيره إن كان فيه أهل الباطل فإن هذا يغيره. ومن هنا من هذه النظرة وبهذه النفس إن شاء الله مع لباقة وأيضا انفتاح في نفسه وانشراح، ولا الإنسان منغلقا وإنسان ناقما على أيضا لا يفيد ولا يجدي ولا يحقق الغرض المطلوب. تابكم الله. وهذا سائل يقول: أنا شاب من الله علي بالهداية، وقد كنت قبل هذا ألعب الورقة وكنت أطلق كثيرا من شأن هذه اللعبة، وقد تبت الآن منها، فهل علي كفارة أم تجزئ التوبة؟ التوبة عن المعاصي وهي واجبة كما يقول علماء، التوبة واجبة على المسلم حالما يفعل معصية يجب أن يتوب وأن يبالي وأن لا يتوب. فالله سبحانه وتعالى يتوب على الذين يتوبون من قريب، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فليبادر بالتوبة في من أي معصية. والحمد لله لعل الله سبحانه وتعالى وفقك لتوبة النصوح، وأنت تشكر الله عز وجل على ما من به عليك من حسن استقامة. أما فيما يتعلق بالطلاق فهذا أحتاج إلى أن أسمع الصيغة أو الصيغ التي كنت تتلفظ بها، لأنه على بموجبها أو بحسب اللفظ يكون الحكم. سابقكم الله. وهذا سائل يقول: كثير من الناس إذا دعوا إلى الله وإلى خشيته يقولون إن الله قدر المقادير، ويحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديث، فماذا يكون الرد على مثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ أولا لا أدري هل أنت تعد نفسك من أصحاب النار أم من أصحاب الجنة، لأنك تقول فيسبق عليه الكتاب، ما أدري عددت نفسك من أيهما، معلوم أنك لا تدري ولا تعلم. ثم أيضا الاحتجاج بالقدر لا شك أنه احتجاج إما عاجز وإما متبع الهوى، لأن الله عز وجل حينما كلف المكلف إنما كلفه في أشياء في حدود استطاعته، استطاعاته البدنية واستطاعاته الفكرية وتحت قدرته، فالأمور التي لا تقدر عليها وليس لك فيها اختيار غير ليست محل تكليف، وهذا أمر معلوم. فحينما تسقط من السطح أو حينما يصيبك مرض، الله عز وجل لا يسألك عن المرض ولا يسألك عن السقوط، وإنما يسألك عن ما هو في حدود قدرتك وهو الصبر، هل صبرت أم لا، لكن لا يقول لماذا مرضت ولا يقول لماذا جرحت، وإنما هل صبرت أم لا. فالله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، فبالشر يكون الصبر وعلى الخير يكون الشكر ونحو ذلك. هذه واحدة. ولو الثاني أن القدر نوع من القدر، هذا ليس مجبرا، وهو بمعنى علم الله عز وجل بما هو كان. فهناك من إطلاقات القدر والمقصود منه والله أعلم هو علم الله بما هو كان، ولا يترتب عليه إجبار. تعالى الله عن التشبيه والتمثيل. لو أن عندك أولادا، نقول عندك لو أن عندك ولدين، فتقول لأحدهما أنت سوف تنجح هذا العام، وتقول لآخر أنت سوف لا تنجح، وأنت قصدت بهذا الذي ينجح لأنك رأيته مجتهدا ورأيته مقبلا على دروسه ورأيته مذاكرا ومهتما بأعماله المدرسية يوميا ونحو ذلك مما هو غالبا يكون مؤديا إلى النجاح، ورأيته في الآخر إهمالا وكسلا، فقلت للمجد أنت ناجح، وقلت لي الكسول أنت خير ناجح. ثم جاء الامتحان ونجح فعلا من قلت إنه سوف ينجح ورتب من قلت إنه سوف لن ينجح. هل ممكن أن الذي رتب سوف يحتج عليه ويقول يا أبي أنت قلت كذا وكذا، وهل كان علمك مجبرا وهل كان كذا؟ فإذا كان في حق البشر هم يعلمون بمجرد بعض الظواهر، فكيف بالله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء علما؟ فهذا النوع من القدر هو معنى العلم، علم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود والمفعول. سابقكم الله. الحقيقة الأسئلة كثيرة وبودنا لو عرضنا كثيرا منها، ولكن سيطول بنا الوقت لا سيما وأن إخواننا الطلبة يستعدون الآن لامتحانات، صلى الله عليه وسلم وإياهم لما يحب ويرضى، فمراعاة لظروفهم لعله يكون هذا آخر سؤال. وأيضا أخبرتم أن المحاضرات ستتوقف إن شاء الله إلى ما بعد نهاية الامتحانات. والسؤال الأخير هو: يعيش إخواننا المجاهدون الأفغان هذه الأيام أياما عصيبة بمناسبة حلول موسم الشتاء والثلوج عليهم، وحاجتهم تضاعفت وقل الدعم من إخوانهم المسلمين لأنهم تصوروا أن الروس قد انسحبوا، ولكنهم في الواقع لا زالوا يدعمون عملاءهم من الشيوعيين. أرجو حث الموجودين بالتبرع لإخوانهم وحث النساء على ذلك أيضا، لأنه سيقف على الأبواب بعض الإخوة لجمع التبرعات، وسيقف على باب النساء امرأة في جمع التبرعات من النساء أيضا. لا شك أن هذا الأمر من الأمور التي ينبه عليها وإخوانكم المجاهدون في أفغانستان هم على ثغر من ظهور الإسلام وسنوات عديدة وهم يقفون هذا الموقف، وإخوانهم أمدوهم بما يسر الله عز وجل، وقد كان لمددهم بعد توفيق الله عز وجل الأثر الكبير وتحقق شيء كثير، وعجزت دولة تعتبر من أعظم دول العالم بل إحدى دولتين عظيمتين، وعجزت أن تحقق مآربها، وقيض الله لهم للمجاهدين القوة والصمود، وأجبروا الكفرة الشيوعيين على الخروج من الديار، ولكنهم أبقوا لهم ورتبوا مع إخوانهم في الغيب من دول أخرى، مما جعل أعوانهم يصمدون هذا الصمود، وكان حقا ولا زال على كل مسلم عنده جدة وعنده مقدرة أن يعين إخوانه، وبخاصة في مثل هذه الظروف العصيبة وجو الشتاء القارب، فإن في طبيعة بلادهم يأتيها شتاء شديد شديد جدا، ويصعب على إخوانكم التحرك والتنقل وتحقيق ما يريدون من قهر العدو وتوالي الضربات عليه، مع أنهم لا يكن لهم مكنتهم ولا سيطرتهم، ولكن أولا تبتغون بذلك وجه الله، ويكون لكم أجر المجاهد، وأنتم رزقهم وأنتم الصفوف الخلفية لهم. فأوصيكم وأوصي نفسي بالاهتمام والاجتهاد في هذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه ويعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.